ومن اعترف بها ولكن لم يفعل بها فهذا من العصاة، ومن أثبتها وفعلها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة مثال لأمر الله فهؤلاء هم أهل الحق. نعم. قال: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. في حصول مسببه. نعم. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. إلا الله. نعم. فليس. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء بفعل شيء إلا الله وحده. نعم. قال تعالى: نعم، لأن يعني ليس هناك شيء في الوجود يستقل بفعل شيء وحده إلا الله، إذا أراد شيئا فإنه لا يمتنع عليه شيء. فالله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما في شيء يستقل بوجود إلا الله، مشيئة الله، إذا أراد الله شيئا. أما الأشياء فإنها وجود الأشياء فإنه لا بد لها من كل شيء، لا بد له من أمر آخر يساعد الأسباب، لا بد له من أسباب آخر تساعدها، ولا بد من دفع المانع. فإذا وجدت الأسباب المعينة واندفعت الموانع حصل، وإلا فلا يحصل. فالبذر مثل الحبوب التي تخرج في البذر، لا بد أولا من اجتماع أسباب، لا بد من البذر، ولا بد من سبب آخر، ما يكفي البذر، لا بد من سقي الماء، ولا بد أن تكون التربة صالحة، ولا بد من انتفاء الموانع التي تمنع من حصول الزرع. فإذا وجدت هذه الأسباب وانتفت الموانع حصل الزرع، وإلا فلا يحصل. وهكذا كل شيء، ما في شيء يستقل بوجوده سبب واحد، كل شيء سبب لا بد له من سبب آخر يعينه، ولا بد من موانع تنتهي. السلاح، إذا أراد الإنسان يضرب بالسلاح لا بد من يكون السلاح، ما يكفي واحد، لا بد أن يكون السلاح حاد، ولا بد أن تكون اليد التي تأخذها قوية، ولا بد أن يكون الشيء الذي يضرب به صالح للضرب، وإلا تكسر السلاح. فإذا كان هناك مانع امتنع. فلا يكفي يكون الإنسان معه آلة يضرب بها، ما تأثر الآلة وحدها إلا بشروط. الآلة لا بد لها من يد تكون قوية، والآلة لا بد تكون في نفسها صالحة، والشيء الذي يؤثر فيه لا بد أن يكون صالح عنده قابلية. أما إذا كان حديد تضرب الحديد تكسر. كما مثل المؤلف رحمه الله: الشمس الآن ما تؤثر إلا بشيء، لا بد من يكون محل قابل انعكاس الشمس، فإن كان دون حاجة فلا يؤثر. والنار كذلك ما تكون محرقة إلا إذا وجدت الحرارة ووجد القبول. فإذا كان هناك مانع يمنع من الإحراق فلا تحرق، لا بد من تفهم الموانع. فإذا طلع نفسه بشيء يمنع من الإحراق لا يحترق. وكذلك أيضا إذا كان الشيء الذي محرق بالنار لا يحترق، كما سيمثل المؤلف رحمه الله بعض الطيور التي تعيش في النار وتفرخ ولا يضرها، وبعض الأحجار التي تؤثر فيها النار لأنها غير ممتنعة. لا بد يكون محل قابل للاحتراق. أما شيء واحد يؤثر ما في إلا الله، ولهذا قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كما سيبين المؤلف رحمه الله. نعم. الله عنكم. قال: وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. نعم. ثلاث أشياء: السبب لا بد له من سبب يعينه، ولا بد من مانع المانع ينتفع، إذا وجد ذلك حصل سبب إذا قدر الله، وإلا فلا يحصل. نعم. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. وحده. إلا الله وحده.